يجوز تخصيص مكان في المسجد تعرض فيه المخبوذات المفاتيح والنظارات، إذا كان جعل مكان خاص في آخر المسجد ولا أو نحو لا بأس. المنهي عنه هو أن ينادي، أن ينادي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع رجل أن ينادي أو ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله لك، فإنها أي المساجد لم تصنع لهذا، لم ترفع لهذا الحديث. فلا ينشد ينظر واحد في الطريق يا جماعة ضع لي الجوال وضع لي الساعة أو نسيت كوارتي أو كذا، وإنما يبحث عنها لكن لا يرفع صوته بها في المسجد. فإن جعلت معلقة في آخر المسجد توضع فيها الأشياء، فمن فقد يده هناك إذا وجد أخذ فهذا إن شاء الله لا حرج.